ناحية أخرى إننا نجد إن السهام اللي بتوجه للإسلام لمحاربته اتخذت ألوان متعددة، وأهم ألوانها المرأة وإثارتها على مجتمعها، وبعد ذلك يجي لها حزب مخصوص يروح مدافع عنها ويقعد يأيد نظرياته من أول قاسم أمين عندنا إلى آخر ما يكون. الله، المسألة دي يجب أننا نتنبه إليه. يقوم ويقوم أول حكاية استقلال، والوطنية كانت عندنا اليوم المرأة ما خرجت الحجاب وطلعت عملت مظاهرة علشان المطالب الوطنية، اليوم ما مزقت الحجاب ده خلاص بقى هو ده الوطنية جات لنا. ما لهذا وهذا؟ لا، كل يقول للمرأة في بيتها قاطعي كل أشياء بيجيلك من الدولة المستعمرة، أي حاجة يجيبها لك راجل ما تعملها، دي العمل بتاعها وتعمل جهاز. لما جهازها إيه يعني بقى واجهها ويتحط الصفور دي كانت خديعة، كانت مقصودة، كانوا الناس مدفوعين ومدفوسين علينا لينتهدوا هذه الفرصة بصورة وطنية. الوطنية كل واحد كان بيحبها، يوم يدخلوا هذه المسائل في العمليات دي، وبعد ذلك يقعدوا يشككوها في الإسلام وفي حقوقها. الكلام ده طبعا كلام هيعتبر معاد لما نقعد نعرض الحقوق اللي خدتها المرأة في الإسلام والحقوق اللي كانت لها قبل كده والحقوق اللي نظائرها في الغرب. كلام معاد وكلام قالوا فيه أشياء كثيرة. بعد ذلك يجي يروح وصبنها ويقول لك إيه حكاية تعدد الأزواج والطلاق عشان يحفظ المرأة، عشان يخلي المرأة دائما سائرة. يقول لي يا أخي نقش المسألة مناقشة منطقية، مناقشة عقل، نمسك التعدد ده كنظام يأباه الغربيين أو ينفروا منه أو كنيستهم بتمنعه. نقول هل ثبتوا عليها أو لم يثبتوا؟ مجلس الشيوخ في إيطاليا رغم أنف الفاتيكان ماذا صنع؟ قرر الطلاق، كان الطلاق الأول ده إيه؟ ممنوع. المؤتمر الشباب في ألمانيا قرر التعدد بتاع الزوجات، وذلك الحل الوحيد للخروج من المأزق اللي فيه. المرأة الأمريكية اللي قالت لأن أكون زوجة مع 10 نساء لرجل ناجح خير من أن أكون زوجا لرجل فارش فاشل وأنا واحدة. ثم نيجي منطقيا إحصائيا، متى يوجد التعدد اللي هم عاملين عليه ضجة ضد الإسلام؟ متى يوجد التعدد؟ التعدد ده له شيء واحد، الشيء الواحد ده معنى التعدد. نشوف المتعدد أهو الزوجة أم الزوجة؟ الزوجة. يبقى لا يوجد التعدد إلا إذا كان هناك قدر من النساء أزيد من الرجال، وإلا يجي إزاي؟ لو أنك أنت مسكت إحصائيات العالم لو وجدت عدد الإناث أكثر من عدد الرجال، كل إحصائية في العالم فيه. معنى ذلك أنك لو جئت بأي قطاع من قطاع الأعمار يبقى الطفلات أكثر من الأطفال، الشابات أكثر من الشباب، العجائز أكثر من الكهول. مدام المجموع العام أن عدد الإناث أكثر من عدد الذكور، يبقى لما تمسك قطاع من القطاعات تجد العملية دي موجودة فيه. فنمسك قطاع اللي فيه الزواج اللي هو مثلا في العقد إيه؟ الثالث، يبقى لازم يكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال. فلو أن كل شاب أخذ واحدة، العدد الباقي ماذا يحدث له؟ حاجة من اثنين، يظل كده مكبوت العواطف ونحن نعلم ما في كبت العواطف في هذه العملية من فساد كثير جدا في البيوت، عايزة تنفس عن عواطفها لأنها غريزة، وما دامت غريزة ولا فيش فيها طريق حل لأن كل واحد شاب خد واحدة. القسم اللي باقي يا يكبت تيجي الأمراض العصبية ويجي القرف ويجي الخلاف في البيوت، ولما تكون بنتي فضلت متجوزة وأخوها متجوز واحدة تانية تقعد تجيب سمها في الإيه؟ الله، فساد. يا تروح تحتال بقى تنفس عن رئيسها بوسيلة تانية فتفسد بيوت، مسألة مش طبيعية. عاد نقول له إذا كان عدد الإناث هيبقى أكثر من عدد الرجال فهب أن كل رجل أخذ واحدة، يبقى الباقي ما ليش حاجة من الاثنين، إما أنه يريح نفسه كده ويفسد وإفساده حقيقي تفساد في مين؟ في المجموعة كلها، يا إما ينكبت. ينكبت يبقى منعناه من شيء غريزتها بتفرضها عليها، يبقى يمكن تنفسها تنفس خاطئ. يبقى إذن لأن يأخذها واحد ويكون محسوب عليه وأطفالها مطلوبين منه في إطار المجتمع محسوبين عليه، وبعد ذلك نخفف من دائرة وجود العنسات يبقى أحسن ولا نسيبهم كده يبقى في أي في أي الفرضين فيه ضرر ولا ما فيش فيه ضرر؟ ثم تعالى يا أخي أنت إزاي أنت تتحكم في مسألة المرأة هي صاحبة القبول فيها؟ الرجل عايز يتجوز، المرأة اللي قبلت أن تتزوج على امرأة أخرى ألا تظن أنها قارنت حالها؟ أزواجها مع ثانية أم ثالثة خير أم بقاؤها كذلك خير؟ فاختارت الأحسن له. فكيف تأتي لتتحكم في أمر صاحبة الشأن فيه وازنت وقدرت على أساس مصلحتها أن وجودها كامرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة خير لها من أن تكون منفردة؟ ادلها البديل الخير وهي ما تعملش هذا. ثم هذه المسألة أثارت وباء؟ ما صارتش وباء. هل ألزم التشريع بذلك؟ لم يلزم، إنما تركه لحرية المكلف، حرية المكلف المكلف المؤمن المنوط بأشياء وبتكاليف، قادر وما يظلمش ويعدل ويعمل كل حاجة. فإذا كان هناك منفذ لمن لا وجود لزوج لها يتزوجها عشان يخرجها من حالتين، من حالتين كل واحدة منهم شر، وبعد ذلك هي رضيت واقتنعت بأن ذلك خير لها من وجودها على هذه الحال، كيف تتحكم أنت في هذه؟ يبقى تحكم في غير موضوع أو في غير ما تملك. هذه مسألة التعدد. نيجي مسألة الطلاق، نقول له أي مصلحة في ربط رجل بامرأة هو يكره أن يعاشرها وهي تكره أو هي تكره أن تعاشره؟ أي مصلحة؟ إن هدم كونها سكن، إن هدم كونها مودة ورحمة، إذن ما فيش أبدا أي موجب لهذه الزوجية. ماذا يكون الموقف كما كان؟ المخاللة تبتدي واحد كاره مراته، والآن دلوقتي القانون الإيطالي والإنجليز كان زمان ما يمكنش يطلقها، لا يقولك دلوقتي إن قعدوا منفصلين سنتين اثنين ممكن إن يحصل الطلاق بطلبهم معا، وإن قعدوا خمس سنين مفترقين يمكن أن يحدث الطلاق بطلب واحد منهم. إذن هم ماشيين في الطريقة، يقول لأن التجميد على وضع الخاص مخالف لمبدأ الإسلام، وجدوا منه مخاطر ولا ما وجدوش منه مخاطر؟ وجدوا منه مخاطر. ثم أنا من مكلف علشان أقعد أحتال في أنني أدخل حلاوة حكم الله في قلوب المؤمنين؟ أنا أنت مؤمن ولا غير مؤمن؟ مؤمن بالله يبقى لازم تلتزم بمنهج الله، بان لك حكمه ولا ما بانش لك حكمه، ربنا قال كده يعني ربنا قال كده. بعد ذلك إن كنا نحاول أننا نعمل أشياء من البرشام عشان قبول الحكم، احنا ما بنحنمش المؤمنين على الله، يعملوا اللي يعملوه ربنا غني عن المسألة دي كلها، إنما إحنا نريد إننا نقول إن الوجهات في الشبهات العقلية من الممكن جدا إننا ندفعها. وبذلك إذا كانت عندنا يقظة وعند نسائنا يقظة وعند فتياتنا يقظة، وتعرف المسائل على حقيقتها وعلى أصلها، وتعرف ما يبيت للإسلام من كيد وما يراد به من شر، وتعرف أنهم جعلوها سن حربة علشان يدخلوا بها في إشاعة الفتنة، وتعرف إن وسائل الإعلام كلها متضافرة على انهم يخرجوها عن قداستها وحرمتها، اللي كثير من الكتاب بيحسدوا المرأة المسلمة على ما لها من حق وعلى ما لها من تكريم. ليه؟ لانهم يقرنوا الامومة هناك، الواحد منهم يقعد يمكن ما يشوفش امه بالعشر سنين طول عمره، وبعد ما يبقى يكبر كده وبتاع الحاجات دي ان انقطعت صلته به، لكن هم بيشوفوا الام عندنا مكرمه، المراه مكرمه، وبنقول لها اقعدي يا ست البيت واحنا نشقه، وانت خدي كل الخير وتصرفي فيه وتمتعي فيه، ونعلم وندي لها حقوقها ونعطي لها كل شيء.